بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 304 من البداية والنهاية. قال لقيط: قلت لن نعدم من ربي يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة. قلنا: يا رسول الله، علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، من مدحج التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبستم ثم تبعث الصائحة، لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف بالأرض وقد خلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من عند رأسه، فيستوي جالسا، فيقول ربك عز وجل: مهيم لما كان فيه، فيقول: يا رب أمس اليوم. فلعهده بالحياة يتحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تفرقنا الرياح والبلا والسباع؟ فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الأرض. أعيد: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الأرض. أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيي أبدا. ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة، فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ما بين القوسين من نسخة الحلبية. اثنان، كذا في الحلبية وفي المصرية والأذل والشدة والمستنين، أي ما أصابهم السنة وهو القحط. ثلاثة، شرية حنظلة خضراء أو شرية، وتحتاج إلى تحقيق، الله تعالى أعلم. أتابع: ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الشمس والقمر، آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة، لا تضارون في رؤيتهما، والعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما، ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتختمه بمثل الحمم الأسود. ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون، فتسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول ربك عز وجل: أوانا، فتطلعون على حوض الرسول على أظماء، عيد أو على أطماء، والله ناهلة عليها ما رأيتها قط. فالعمر إلهك لا يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف، والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. قال: قلت يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: مثل بصرك ساعتك أو ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قال: قلت يا رسول الله، فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت يا رسول الله، أما الجنة وأما النار؟ قال: لعمر إلهك، إن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة لثمانية أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله، فعلام نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات أو مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير أن لا توالد. قال لقيط: قلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت يا رسول الله، علام أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيادة الشرك، وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال: قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده وبسط أصابعه، وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: قلت نحل منها حديث شئنا، ولا يجني منها امرؤ على أعيد ولا يجني منها امرؤ إلا على نفسه. فبسط يده وقال: ذلك لك، تحل حيث شئت، ولا تجني عليك إلا نفسك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الأصواء القبور. اثنان، ريطة ملاءة أو منديل. ثلاثة، حس لفظ يقال عند الألم. أربعة، الطوف الحدث. متابع: قال فانصرفنا عنه، ثم قال: إن هذين من أتقى الناس لعمر إلهك في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الحدارية أحد بني كلاب منهم: يا رسول الله، بنو المنتفق أهل ذلك منهم؟ قال: أعيد، أهل ذلك منهم؟ قال: فانصرفنا وأقبلت عليه، وذكر تمام الحديث إلى أن قال: فقلت يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى خير في جاهليته؟ قال: فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلكأنه وقع حر بين جلدة وجهي ولحمي مما قال، لأنه لأني على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله، وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك. فقل أعيد ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار والعياذ بالله عز وجل. قال: قلت يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال: ذلك لأن الله يبعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. وهذا حديث غريب جدا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة، وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفادة زياد بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو أحمد الأسد أباذي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك القطيعي، حدثنا أبو علي بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي يحدث قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي، فقلت: يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي: اذهب فردهم. فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا فردهم، قال الصدائي: وكتبت إليهم كتابا، فقدم وفدهم بإسلامهم. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. فقلت: بل الله هداهم للإسلام. فقال: أفلا أمرك عليهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فكتب لي كتابا أمرني. فقلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم. قال: نعم. فكتب لي كتابا آخر. قال الصدائي: وكان ذلك في بعض أسفاره، فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزلا، فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أو فعل ذلك؟ قالوا: نعم. فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف ابن أبي عاصم في السنة وفيه دلهم ابن الأسود، قال الذهبي: لا يعرف. أتابع، قالوا: نعم. فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم، فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أعطني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها، فجزأها 8 أجزاء فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك. قال الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألته من الصدقة. قال: ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتشى من أول الليل، فلزمته وكنت قريبا، فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون منه، ولم يبقى معه أحد غيري. فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله. فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إلي وهو متلاحق أصحابه وتحتاج إلى تحقيق. فقلت: هل من مائي يا أخا صداء؟ فقلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم أتني به. ففعلته، فوضع كفه في الماء. قال: فرأيت بين إصبعين من أصابعه عينا تفور. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستسقينا نادي في أصحابي من له حاجة في الماء. فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قال الصدائي: فأقمت. فلما قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة أتيته بالكتابين فقلت: يا رسول الله اعفني من هذين. فقال: ما بدا لك؟ فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وأنا أؤمن بالله وبرسوله، وسمعتك تقول للسائل: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وسألتك وأنا غني. فقال: هو ذاك، فإن شئت فقبل وإن شئت فدع. فقلت: أدع. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فدلني على رجل وأمره عليكم. فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليهم. ثم قلنا: يا رسول الله، إن لنا بئر إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، فقد أسلمنا وكل من حولنا عدو، فادعوا الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق. فدعا سبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات، فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله. قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها، يعني البئر. وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. وقد ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان بعث بعد عمرة الجعرانة قيس بن سعد بن عبادة في 400 إلى بلاد صداء فيوطئها، فبعثوا رجلا منهم فقال: جئتك لترد عن قوم الجيش وأنا لك بهم. ثم قدم وفدهم 15 رجلا، ثم رأى منهم حجة الوداع 100 رجل. ثم روى الواقدي عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان. قبل متابعة في الحاشية: واحد، ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف وله شواهد أخرى تحسنه كما ذكر المصنف. متابعة: وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغ إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفقه، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمر بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال رحلة، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وأخذتها الحمية وقالت: يا رسول الله، فإلى أين يمطر مضرك؟ قال: قلت: إن مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها هذه، أو كما قال. ولا أشعر أنها كانت لي خصمة أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قالت هي وما وافد عاد وهي أعلم بالحديث منه ولكن تستطعمه. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمادا لا تبقي من عاد أحدا. قال فأما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح أو أرسل عليهم من الريح إلا بقدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا يكون كوافد عاد. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي المنذر سلام ابن سليمان به. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث البكري، ولم يذكر أبا وائل. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث، والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث كما تقدم. في الحاشية واحد حسن أحمد متابع. وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه. قال أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد ابن يوسف السوسي، أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، أنبأنا علي بن الجعد ثنى عبد العزيز ثنى أحمد بن يونس ثنى زهير ثنى أبو خالد يزيد الأسدي ثنى عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه. فلما دخلنا وخرجنا فما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال فلعل صاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان. إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا أعيد فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها. وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه. روى الحافظ البيهقي من طريق أبي جناب الكلبي عن جامع بن شداد المحاربي حدثني رجل من قومي يقال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وهو يقول يا أيها الناس إنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قال قلت من هذا الذي يفعل به هذا؟ قال هذا عمه عبد العزة. قال فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلت لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه، إذا رجل في طمرين فسلم علينا وقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة. قال وأين تريدون؟ قلنا نريد هذه المدينة. قال ما حاجتكم منها؟ قلنا نمتار من تمرها. قالوا معنا ضعينة لنا ومعها ومعنا جمل أحمر مخطوم، فقال أتبيعونني جملكم هذا؟ قلنا نعم بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا، وأخذ بخطام الجمل وانطلق. فما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها، قلنا ما صنعنا والله، ما بعنا جملنا ممن يعرف ولا أخذنا له ثمنا. قال تقول المرأة التي معي والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة لثمن جملكم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن البيهقي، اثنان جبة ثوب، ثلاثة هذا اسم أبي لهب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أربعة نمار أو نمتار نتزود بالميرة وهي الطعام، خمسة طمرين ثوبين باليين. متابع: إذ أقبل الرجل فقال أنا رسول الله إليكم، هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا، ثم دخلنا المدينة، فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأعيد أدناك أدناك. إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية، فقال إن أبا لا يجني على ولد ثلاث مرات، وقد روى النسائي فضل الصدقة منه عن يونس ابن عيسى، عن الفضل ابن موسى، عن يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد، عن جامع ابن شداد، عن طارق ابن عبد الله المحاربي ببعضه، ورواه الحافظ البيهقي أيضا عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يزيد ابن زياد عن جامع ابن طارق بطوله كما تقدم وقال فيه. فقالت الضعينة لا تلاوم فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان بإسلامه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأظن ذلك إما بتبوك أو بعدها. قال ابن إسحاق وبعث فروة بن عمرو ابن نافرة الجذامي، أعيد وبعث فروة بن عمرو ابن نافرة الجذامي ثم النفاثي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد من عندي. قال ابن إسحاق وبعث فروة بن عمرو ابن النافرة الجذامي ثم النفاثي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فقال في محبسه ذلك طرقت سليمة موهنا أصحابي، والروم بين الباب والقروان، صد الخيال وساءه ما قد رأى وهممت أن أغفي وقد أبكاني، لا تكحلن العين بعد إثمدا سلمى، ولا تدين للإتيان، ولقد علمت أبا كبيشة أنني وسط الأعزة لا يحص لساني، فلئن هلكت لتفقدن أخاكم، ولئن بقيت لتعرفن مكاني، ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبياني. قال فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له عفرى بفلسطين. قال قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه أبو جناب الكلبي ضعيف، اثنان قروان جمع قروة، وهي حوض من خشب تسقى فيه الدواب. ثلاثة، يحص لساني يمنع ويسفه كلامه. متابع، ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها يشد به أطرافها بالمناجل؟ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.